واش اللي غاب حبيبو وحار في نسيم واش اللي غاب حبيبو ياك يعيش العذاب من نصيبه. وابلاني الحيرة والفيا No.